بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه الناسخ والمنسوخ، قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال: أيما رجل فر من ثلاثة فلم يفر، فإن فر من اثنين فقد فر. قال أبو عبيد رحمه الله: معنى هذا الحديث تأويل هذه الآية، يعني تفسير لها، لأن الأولى كانت فرضا بإيجاب عدم الفرار من عشرة كما تقدم، ثم جاء التخفيف من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. هنا أجاز للمسلمين أن يفروا من أكثر من ضعفهم، واضح. وجمهور أهل العلم يقولون هذا منسوخ، يعني قد كان واجبا في البداية ألا يفر المسلمون من عن عشرة أمثالهم، ثم نسخ، وهذا الذي يشير إليه المصنف رحمه الله تعالى. قال: معنى هذا الحديث تأويل هذه الآية. ثم زاد الله الجهاد بعد هذا كله تغليظا وتوكيدا، يعني أمرا به، وكرر الأمر كثيرا بأن قطع المودعات، وليمهد الكلام عن سورة التوبة، لأن آخر ما نزل من آيات القتال تسمى سورة السيف أو آية السيف، لأن ما فيها هو الذي انتهى إليه أمر القتال أو الجهاد. قال: بأن قطع المودعات التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من عاهد من المشركين، فأمره أن يؤذنهم في براءة، أي في سورة براءة، بالحرب بعد انقضاء المدة التي وقتها لهم، وهي الأربعة أشهر. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني في قوله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. طبعا هذا في سياق الكلام عن إعداد العدة في قتال أهل الشرك. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ثم قال: وإن جنحوا للسلم، السلم يعني الصلح، واضح، وإن جنحوا للسلم يعني للمصالحة، فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقبل المسالمة، لكن في سورة القتال وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلم. منهم من رأى أن آية محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح له. واضح منه من ذهب إلى النسخ. الضر ذكر أبو عبيد أشار لي أيضا النحاس في النسخ والمنسوخ. وهذا يروى عن ابن عباس جعلوا آية محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لهذه. وهو قول أكثر من أهل التفسير أن الآية منسوخة، لكنهم مختلفون ما الذي نسخها. هذا البحث، هم مختلفون ما الذي نسخها. هنا يشير المصنف رحمه الله تعالى أن الذي نسخها هي قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، نعم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، إلى أن قال سبحانه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واضح. فهنا القول بالنسخ اختلفوا في الآية الناسخة. هنا ابن عباس الرواية الأولى يذكر أن الناسخ هي آية قاتلوا الذين لا يؤمنون، هذه تسمى آية الجزية، أن فيها نص على الجزية، وضع جزية من أهل الكتاب. ومنهم من قال أن الذي نسخها آية السيف، وآية السيف في عرف أهل العلم يقول الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم، هذه تسمى آية السيف من سورة براءة، فقتلوا المشركين حيث وجدتهم. تمر معك كثيرا في عبارة السلف، خاصة عبد الرحمن زيد بن أسلم رحمه الله وأبي، تمر معكم عبارة نسختها آية السيف، يعنون هذه خاصة في القرآن المكي لما تقرأ في التفسير فاصفح الصفح الجميل وأعرض عن المشركين وذرني ومن خلقت وحيدا وذرهم، وهكذا الآيات التي فيها الإعراض والترك يعني عدم القتال، فيقولون نسخها آية السيف حتى لكم دينكم ولي دين، يقولون نسخها آية السيف. فذكر وما فإنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، يقول ابن سخاء آية السيف. ما يقصدون آية السيف؟ يعنون آية انسلاخ الأشهر الحرم التي فيها النذارة إعذار إلى أربعة أشهر فسيحوا في الأرض، بعدها اختاروا لأنفسكم، لأن الله تعالى قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم. واضح. لذلك هنا يذكر أبو عبيد رحمه الله أن الناسخة لقوله تعالى وانجنحوا للسلم هي آية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال أبو عبيد، وهذه الرواية الأولى عطاء القرساني، سيذكر رواية علي بن أبي طلحة وهي دائما مقدمة كما لاحظتم في الكتاب، توافق كثيرا المرء عند ابن عباس وأصحابه. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. هذه الآية فيها ذكر الإمهاد، لأن الله تعالى قال فتح سورة توبة براءة من الله ورسوله، في نوع ماذا؟ إعلان إظهار وإعذار، وهذه البراءة حاصلة إلى الذين عاهدتم يعني موصولة. ولذلك مخرج ومطلع السورة بلا بسملة، وهذه لا حكمة الله سبحانه وتعالى أعلم بما ينزل، مطلعها فيه إعذار يعني زيادة إعذار، وذلك الصورة فيها مسألة الإعذار والإنذار. واضح. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان، إعلام وإنذار، والأذان والإعلام شيء ظاهر، من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يوم النحر العاشر من ذي الحجة، يعني اجتماع الناس كلهم، ماذا ينذرهم؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن جبتم فهو خير لكم، وإن توليتم أي بقيتم على الشرك وأبيتم التوبة فاعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. في صحيح البخاري البراء بن عازب يقول آخر سورة نزلت براءة، وكذلك آخر سورة نزلت براءة. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله اجتماعنا والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بعث أبا بكر في تلك الحجة في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون، يعني ينذرون الناس بمنى ألا يحج بعد العام مشرك، لأنه أربعة أشهر عندك، فلا يحج بعد الآن المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم بعد ذلك أردفه بعلي فأمره أن يؤذن ببراءة. أبو هريرة يقول فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. واضح. وروى الترمذي في كتاب التفسير من جامعه، وهو في تفسير ابن أبي حاتم الطبري من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات ثم أتبعه بعد ذلك بعلي رضي الله عنه، فبينما أبو بكر في بعض الطريق إذ سمع رواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصوى، فخرج أبو بكر فزعا ظن أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هو علي رضي الله تعالى عنه، فدفع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر عليا أن ينادي بهؤلاء الكلمات، فنادى علي رضي الله عنه أيام التشريق أي بعد يوم النحر: ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ولا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. فكان علي ينادي بها، فإذا أعيا قام أبو بكر فنادى بها. واضح. وروى الترمذي في جامعه أيضا عن زيد بن يثيع قال: سألت علي رضي الله عنه بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: بعثت بأربع: ألا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد هذا الشاهد فأجله أربعة أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عام هذا. هنا نفقه مسألة، أن مشرك العرب كانوا على أنواع. واضح أن مشرك العرب كانوا على أنواع وأحوال، فمنهم المحارب المباين، واضح، منهم من كان مظهر للحرب، ومنهم من كان ذا عهد وعهد وميثاق. هؤلاء المعاهدون منهم من نقض عهده كقريش وبني بكر، نقضوا صلح الحديبية، ومنهم من استقام على عهده كبني ضمرة أو بني ضمرة أو خزاعة، فهؤلاء استقاموا على عهدهم. الله رب العالمين لما أظهر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم وفتح له مكة أمهل من نقض عهده أربعة أشهر، الذي أنقض العهد أمهله أربعة أشهر يسيح في الأرض سواء كانت مدته دونها أو فوقها، ولم يؤاخذه بنقض عهده معاجلة إظهارا لقدرته عليهم، فحينئذ يتدبر أمرهم. وأما من لهم الأمان فأمر الله سبحانه أنه يتم لهم عهدهم ومدتهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. واضح. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ثم عند انسياخ الأشهر الحرم، واضح، ثم عند انسلاخ أو انقضاء الأشهر الحرم قال سبحانه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم. هذا عام في من له عهد ومن ليس له عهد، سواء صادف انقضاء أربعة أشهر أم لا. هذا الاستشكال يقع، هل قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم يشمل من له عهد ومن ليس له عهد؟ وضع. طيب، أما تحريم قتلهم قبل انسلاخ أشهر الحرم فلا قائل به في عوام من أهل العلم، لا يقول به أحد الذين لهم عهد. وضع. فلا قائل به إلا ما يروى عن عطاء ومجاهد والحكم روى ذلك الطبري في تفسير عطاء بن أبي رباح مجاهد بن جبر والحكم بن عتيبة. وأما عموم الأمر بالقتل بعد انسلاخ الأشهر الحرم فيشمل قطعا من ليس له عهد، فكأن الآية تقديرها فقتلوا المشركين الذين لا عهد لهم ولا مدة مقدرة من الله حيث وجدتموه. وهذا تفسير ظاهر في تفسير ابن عباس صحيفة علي بن أبي طلحة الوالدي، أنه قال ابن عباس أن الله حد لهم كما سيأتي معنا، واضح أنه حد لهم حدا، فيكون هذا يشمل من ليس له عهد، واضح فيشمل هذا من ليس له عهد. أما من له عهد فهذا عوام من فسر يقولون أن هؤلاء يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. طيب قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قول عز وجل فسيحوا في الأرض أربعة أشهر قال حد الله عز وجل للذين عاهدوا. هذا تفسير ابن عباس، واضح أنه الآية يصير بهذا المعنى تشمل قطعا من ليس له عهد، إنما الخلاف في من له عهد هل تشمله بعمومه أم لا. وهذا يبين لك ماذا مسألة تفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بآثار الصحابة، لأنه دائما العام يعد عند السلف من المجمل لا من المبين، لأن اللفظة أو دلالة الألفاظ قسمان عند السلف، في مجمل وفي مبين. المجمل هو ما لا يكتفى به بالعمل وحده، يعني عندك نص عام فأنت تطرح سؤال هل هذا العام سياقه في ناس معينين لينسموا احنا الأفراد المقصودة، أو سياقه يعم غيرهم، أو ما الذي سيق له، هل يريد به ناس معينين اللي هو العام الذي يريد به الخصوص، أم هو على عمومه هذا الذي يعين لك وجهه، لأنه هذا مجمل. فهذا الذي يعين لك وجهه السنن تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه، وفهم أهل العلم الواقع التنزيل واضح، ويدخل في هذا أهل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم شهدوا التنزيل وعلموا التأويل. فالمقصود حينئذ أنه قوله تعالى فاقتلوا المشركين هذا على عمومه، انتبه هذا العموم ليس بحجة بنفسه، حتى كما قال المؤلف تنظر فيما يفسره من السنة. إذا رجعنا للسنة وجدنا أهل العلم اتفقوا أنها تشمل لا عهد له، وهذا معنى كلام ابن عباس حد الله عز وجل للذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشهر يسيحون فيها حيث شاءوا، وأجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم 50 ليلة، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال وأمره إذا انسلخ الأشهر الحرم أن يضع السيف في من عاهد وإن لم يدخلوا الإسلام، ونقض ما سمى لهم من العهد والميثاق. قال فأذهب الشرط الأول ثم قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يعني أهل مكة فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في هذه الآية قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا فطافا بالناس بذي المجاز وأمكنتهم التي كانوا فيها يتبايعون، هذه أسواق يتبايعون فيها كلها والموسم كله، فآذنوا يعني أعلنوا أصحاب العهد أن يأمنوا أربعة أشهر في الأشهر الحرم المنسلخات المتوالية من 10 ذي الحجة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر، لأنه في 3 متواليات وضع، ثم لا عهد لهم. قال وهي الحرم من أجل أنهم أملوا فيها حتى يسيحونها، وآذن الله الناس كلهم بالقتال إن لم يؤمنوا. فالحاصل هنا أن الله تبارك وتعالى في مطلع السورة أنذر المؤهلين وضع، وأكثرهم كان ناقضا للعهد، لأن قريش نقضت الخطاب ابتداء فيهم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاتوا المشركين. طبعا هو الكلام في بعض المؤهلين، وإلا كثير منهم كان ناقضا للعهد، وهذا يظهر من كلام علي الذي مضى معنا. ويمكن أن يجمع بين آية السيف وآية النسخ أن انسلاخ الأشهر الحرم موافق لانقضاء الأربعة الأشهر على ما روى عن الزهري وغيره، من أن نزول آية النسخ كان في شوال، وهذا اختيار الزهري، فيكون انتهاؤها انسلاخ الأشهر الحرم وضع. والمشهور أن ابتداء الأشهر الحرم ليس في شوال، هذا خلاف المشهور، بل الصواب أنه كان في يوم النحر، يعني يوم العاشر من ذي الحجة كما مر معنا في الآثار. وضع الثابت أنها كانت في ابتداء الأربعة أشهر من يوم النحر، يعني من يوم العاشر ذي الحجة، لأنه هو يوم التبليغ والنداء كما جاءنا في السابق. وهذا الذي قاله ابن عباس هنا في رواية وضع. حينئذ نقول أن الله سبحانه أجل في آية السيف أربعة أشهر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونقض عهده أو لم ينقضه إذا لم يكن عند المسجد الحرام، فيرد إلى الأربعة أشهر. هو المعني بقول ابن عباس هنا، من كان عهده فوق أربعة أشهر خطع إليها، ومن لم يكن له عهد أصلا فأجله انقضاء الأشهر الحرم لتحريم الله سبحانه والقتال فيها في غير آية من كتاب العزيز يأتي معنا. أما من له عهد فوق الأربعة أشهر وهو عند المسجد الحرام، من له عهد منهم؟ قلنا بنو ضمرة وخزاعة، هؤلاء لهم عهد، لأن أكثر الذين تكلم عنهم ناقضون للعهد، قريش من ولاه، لكن خزاعة وبنو ضمرة كانوا يعني علبة نصح النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ينصحون لهم مع شركين، فكان لهم عهد، خزاعة خاصة. فمن له عهد فوق الأربعة أشهر عند المسجد الحرام فأجلوا إلى مدته، وهذا معنى قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم، وقولوا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وهم المعنيون بقول علي رضي الله عنه كما مر معنا في الأثر، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. إذا خلاصة الباب أن أكثرهم ناقضين، أجلوا أربعة أشهر ينظرون أمرهم، ومن كان له عهد وهو من أهل بيت المسجد الحرام كخزاعة بني خزاعة وبني ضمرة، فهؤلاء يضرب لهم عهد إلى مدتهم التي كانوا عليها. والذي يدل على هذا المعنى قوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام استثناء فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. والله أعلم ظاهر الآية أنه خصصوا بهذا للمجاورة المسجد الحرام، يعني فكان لهم عهد وقع في المسجد الحرام، وهذا المقصود به في الحديبية، العهد كان في الحديبية والحديبية من الحرام، فليس المقصود مسجد الحرام مسجد الكعبة، لا، المسجد الحرام إذا أطلق هي مكة كلها، الحرم كله، ولذلك الصلاة 100,000 ليست تضعف عند مسجد الكعبة، لا، أي مكان تصلي فيه في حدود الحرم، أي مسجد الذي في حدود الحرم نال الفضل، له 100,000 صلاة وضع، وليس المقصود أن يصلي عند الكعبة مسجد الكعبة، لا، وهذا المعنى الشرعي للمسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هو أسري به من بيت ماني وليس من مسجد الكعبة، فهمت؟ وكذلك عهدتم عند المسجد الحرام، العهد كان في الحديبية، في الحديبية من الحرم، على قول بعض أهل العلم أنها أو بعضها من الحرم، لأن بعضهم يقول ليست كله لكن بعضها، المهم أي مكان فجزء منها من الحرم. وكان النداء في الناس يوم الحج الأكبر، وكان النداء في الناس يوم الحج الأكبر، وهذا هو المروي عن أكثر الصحابة واضح، وبيقال أكثر أهل العلم أن النداء كان يوم النحر ولم يكن يوم عرفة، لما كان يوم النحر كما جاء في الأثر عن علي وابن عباس وابن عمر وغيرهم. وذكرنا في قصة أبي هريرة رضي الله عنه. الله تعالى قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. آيات القتال هذه موجودة سورة التوبة هي آخر ما نزل. فقوله تبارك وتعالى بقتل المشركين حيث وجدوا، هذه التي يسميها العلم آية السيف، واضح. ويذكرون في كلامهم أنها نسخت كل آيات الصف والإعراب عن المشركين السابقة. نعم، تقدم معنا من قبله أن تلك يراعى في أحوال الاستضعاف، وليس المقصود النسخ الإبطال، وإنما بحسب الأحوال بين التمكين والاستضعاف. طيب، ثم أن هذه الآية، وركز معي جيدا، فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم، في اتفاق بين أهل العلم أنها من ليست على عمومها، يعني في استثناء، ليس قتل كل مشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس، في لفظ عند النسائي: أمرت أن أقاتل المشركين. طيب، هذا القتال لكل المشركين على اختلافهم كلهم، ولا أنه على عموم، أنه في تخصيص؟ نقول فيه تخصيص، وهذا تفسيره السنة، واضح. فالمقصود بها بعض المشركين وليس كلهم، ولذلك لا يجوز قتل النساء ولا قتل الصبيان ولا أصحاب الصوامع والشيوخ الكبار، واضح. هؤلاء لا يجوز قتلهم. وفي صيف تقبل منهم الجزية ولو لم يدخلوا الإسلام، لأن بعدين جاء ذكر الجزية. إذا المقصود بهؤلاء عباد الأوثان من غير أهل الكتاب ولا المجوس. واختلف، ركز معي جيدا، في أخذ الجزية من عموم المشركين. طبعا الكلام في المشركين، المشركين الذين الشرك دينهم، ليس قضية في المنتسب للإسلام. لأنه كما قال ابن أحمد أنكر هذا إنكارا شديدا لما قيل في رواية الأثر من أنه يؤخذ الجزية من الزنادق، أنكر هذا إنكارا شديدا إمام أحمد رحمه الله. المقصود أنه في مساحة اتفاق وفي مساحة اختلاف. مساحة اتفاق أنه قول فقتل المشركين حيث وجدتهم ليست على عمومها، مستثنى منها أصناف بأعيانهم، أفراد بأعيانهم، ومستثنى منها ذوي أوصاف كأصحاب العهود والذمة ورسل المشركين وتجارهم المسالمين والمستأمنين، هذا كله مستثنى من هذا العموم. ثم قضية الجزية اليهود والنصارى ثم المجوس سنة أهل الكتاب، هؤلاء محل اتفاق. طيب، غيرهم من المشركين الصابئة وغيرهم ممن ليسوا أهل كتاب ولا هم مجوس، هل تأخذ منهم جزية؟ اختلف أهل العلم، صواب أنه لا يأخذ منهم جزية، لكن ذهب بعض أهل العلم ومذهب مالك أنه تأخذ منهم الجزية، أن تأخذ الجزية من عموم المشركين. شدد نقطة غير المنتسبين، عاود نكرر، واستثنى مالك العرب المشركين عباد الأوثان، قال هؤلاء ليسوا داخلين في هذا، وإنما عموم المشركين. يعني الآن مثلا لو قدر، يعني مثلا في مسلمين غزوا وجدوا ناس يعبدون أصنام، مثلا هندوس، سيخ، كونفوشوني، هذه الأديان الوضعية الطاغوتية هذه الشركية مثلا، فدعوهم إسلام أبوه، هل يدعون بالجزية؟ مالك يقول يجوز. الصواب أن ذلك، وقول أكثر أهل العلم، أنه لا تؤخذ منهم الجزية، وهذا الذي يدل عليه فتاوى الصحابة عملي، أن الذين كانوا من أهل الأوثان أي غير أهل الكتاب ولا مجوس، قال مجاهد: إما الإسلام أو القتل. يعني ليس ثمة جزية، يجوز مصالحاتهم، نعم يجوز الهدنة معهم، يجوز موادعتهم إن رأى الإمام ذلك، رأى صلحا أصلح، والرأى مهادنة أهادا، كما تدل عليه آيات سورة الأنفال وإن جنحوا لسلمي فاجنح لها، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. واضح. إن الله لا يحب الخائف، هذا دل على أنه إذا كان لهم عهد أو كذا يراعى، فإذا خاف منهم خيانة أعلمهم قبل أن يغير عليهم. فهمتم؟ فلذلك مسألة قتل المشركين هذه القول بعمومها قول الخوارج، كيف هذا جيد؟ سدل بعمومها دون استثناء هم الخوارج. لماذا؟ لأنهم لا يرون السنة تفسر القرآن فيما هو محكم في أذهانهم. قالوا الآية صريحة، مثل مذهب الظاهرية يعني مع فتاوى الصحابة، قلت أي صريح فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم، ايش تقول لي انت استثني واستثني؟ ولكنهم أي الخوارج استثنوا، انتبههم نزلوا هذه الآية المسلمين طبعا، فاستثنوا أصناف مثلا منها أهل الذمة يهود والنصارى، لكن المسلمين اللي هم يسموهم مشركين يقتلونهم حيث وجدوهم ويتفقون في من لم يهاجر إليهم، هذا يعني عندهم خلاص يعني مع يعني حيث وجدوا، تعرفوا قصتهم عبد الله بن خباب، وجدوه فقتلوه. وقصتهم أيضا مع بعض الصحابة، قال ألا ترضون مني ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وما رضي؟ قال جئت فقال لي قلت له أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقبل مني فقتلوه، عدوا علي وقتلوه، لأنهم عندهم عقائد معينة تنصيصات معينة إذا لم تقل لم تعرف الإسلام، براء من فلان وبراء من الصفين وبراء يعني محن غالبة يرونها. وفي مصنف بن أبي شيبة أثر لطيف، حسن البصري مسك خارجي قال له ما الإسلام؟ فقال الخارجي تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة. قال ها أنت تقتل من يقول هذا، يعني أنت تقتل من يقول هذا. فالمقصود أنهم قالوا بعموم، لذلك ضلوا. في ناس ممكن ما تنزلهاش تنزيل لكن عندهم أخطاء، فممكن يقتل ذوي الأمان باسم الانغماس وباسم التترس، وهذا كذب، لأن هذا التترس يتكلم عن الفقهاء وليس موضع تفصيله، إلا هو موضع ضرورة وبحثوه جدا الفقهاء بينهم. والتترس هذا يكون عادة في حصار لا يتمكن إلا بكذا بشروط، وليس أنك أنت تأتي الموضع في آمنين ومستأمنين ومعاهدين ومسلمين وكذا وترمي الكل يعني وتقول لا الأمر يعني لا ليس كذلك. لذلك الأمر وخاصة الأمان والعهد يعطى بأدنى شيء، وشوف سبحان الله رحمة الله بالعباد، بأدنى شيء لو أشار بأصبعه كما قال عمر يعطى الأمان، لو أراب الأمان حتى لو قالت يسعى بذمتهم أدناهم، يعني الأمان ليس مرجعه للأمير أو للقادة أو لا، أدناهم ممن كان يعني بالغا اختلفوا في أمان الصبي، ممن كان صبي مميز طبعا، ممن كان بالغا عاقيا، حتى المرأة تعطي الأمان، لقد أعذنا من أعذت يا أمهاني في غير ذلك. فالمقصود حينئذ أنه إعطاء الأمان مثلا يعطى من جهتين، من جهة أن يعطي المسلم الكافر الأمان، ومن جهة أن يعطي الكافر المسلم الأمان، فهذه الجهة الأولى وجهة الثانية. إذا أنت مسلم أعطيت كافرا الأمان، واضح، بعد مكنه فعدى عليه، قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ويعطي الكافر المسلم الأمان، يسمون الفقهاء المستأمن، المسلم المستأمن، فإذا استأمنوه لا يجوز لهم أن يغدر بهم، إذا استأمنوا على شيء على أموالهم على الدماء لا يجوز لهم يغدر بهم وليوفي لهم. ولذلك النجاشي أعطى الصحابة الأمان كما جاء في المسلم من حديث أم سلمة ويفسر لابن إسحاق إسناده صحيح قال أنتم سيوم في أرضي، سيوم بلغة الحبشة آمنون كما قال عن سلامة، فلم يعد الصحابة على أحد بل وافقوا على العهد، أنتم سيوم آمنون قال عن سلامة فأمن على ديننا. فأنت إذا أمنت على دينك وكنت آمن في موضع ما لا يجوز لك بوجه من الوجوه أن توزع من أمنوك، فضلا أنه بعض الناس مسألة بدعة اخترعوها لا وجود لها في كلام أهل العلم بلفظها وبعثت الاحتطاب وما الاحتطاب وخرج الشيطان لعب عليه وما فهمان الأمور، يعيش معهم ويسلم عليهم ويكلم معهم ويأمنوا ويدخل بيوت ويقول لك أنا أحتطب، مش تحتطب يا أبو حطوة عنك الله يهديك اصلح حالك، هذا من الضلال يعني صراحة، من يعني مشابهة الخوارج، في مشابهة مذهب الخوارج في عدم اعتبار مسألة الأمان والعهود ونحو ذلك. زيد بن أرقم دخل على طاغوت وهو مختار بن أبي عبيد يدعي النبوة، دخل عليه وكان لما دخل أمنه، فلما دخل قال له مختار بن أبي عبيد قل لزيد بن أرقم لولا يعني أن جبريل كان جالس هنا لأجلستك، شوف الكفر، قال فهممت أن أقتله، فتذكرت حديثا حدثني عمرو بن الحمق الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمن معاهدا على دمه فقتله، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا، فلم يقتله لأنه أمنه. فالموضع الذي يكون فيه أمان من العبد للشخص أو العكس لا بد، كما قال الله تبارك وتعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، أنك أنت تتم المدة وتعطي الأمان، أنت تحافظ عليه، هذا المقصود بهذا الباب. لذلك هذا في عموم يعني الآية أنها ليست على عمومها حتى نفهم، فيها استثناءات بأدلة خارجية، منها من له عهد، منها أصناف لا يقتلون بوجه ما كالصبيان وكالنساء إلا إذا قاتلوا، والشيوخ، والقتال هنا المقصود به أنهم يقاتلون مباشرة أو يعينونهم، يعني مثلا المرأة تحمل لهم الماء أو كذا، هي منهم، هذه تحمل لهم الماء في الحرب أو تداوي جرحهم، هي منهم وضع، أو شيخ يدبر لهم كدريد بن الصمة كان يدبر، شيخ كبير لكن كان يدبر لهم الخطة وكيف تفعل، هذا منهم وضع. نقل بن عبد البر يعني إجماع الفقهاء من تقدم أنه مثل هذا النوع ليس داخلا في العهود، لكن المقصود به الذي لا يقاتل بوجه ما مسالم فهذا لا يجوز قتله. وكان عمر يكتب اتقوا الله في الأكارين، هم الفلاحين، يعني لو فلاح يزرع أرض ما يقتل، صاحب صومعة راهب في صومعته، يقول جاءت أدلة وأثار باستثنائهم. واضح. الآن نأتي إلى المحاربين أو الحربيين، هؤلاء قال الله عز وجل فيهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة، التوبة كما فسر ابن عباس ترك عبادة الأوثان، يترك الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا شرطها، قال فخلوا سبيلهم، في الآية الأخرى قال فإخوانكم في الدين، واضح، فإخوانكم في الدين، فجعل ترك الشرك لأن يشهد الشهادتين ينطق بهما أو يصلي، طبعا هل له أن يجمع بينها أو أن يفردها؟ ظاهر كلام أهل العلم والمستعمل هنا أنه لابد أن يجمع بينهما، هذه تسمى دلالة اقتران، يعني أن تقول فإن تابوا وأقاموا صلاة والزكاة لابد يجمع هذه الثلاث، يسمى دلالة اقتران حتى نسمي مسلم، يعني لو فرض أفرد غيرها لا يسمى مسلما، هذا الفهم لم يفهمه أحد من العلم فيما أعلمه، أنه ولذا دلالة الاقتران أضعف الدلالات. والذي يظهر من كلام أهل العلم في الجملة أنهم متفقين على أصل أن من تاب لترك الشرك ونطق بالشهادة جاء مريد الإسلام يعني وترك الشرك، وفيهم صنف الله تعالى قال إن جاءوكم وأمنوكم استأمنوهم، يعني أحد المشركين استجارك، هو جاءك وقال لك يعني استجير بك وكذا، فقال فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. ظاهر كلام أنه من ترك الشرك أو أقام الصلاة يعني كل على انفراد، حيث الإجمال يقبلون منه الإسلام. يعني فمن رأوه ينطق شهادتين أو يصلي، أو للتنويع يصلي ولو لم ينطق شهادتين، كما قال أحمد في السم الخلاب قال لا يدخل على المرجع، لأن هذا صلى في دار الحرب ولم يقل لا إله إلا الله وسمونه مسلم، يعني بالعمل، فدل على أن العمل من الإيمان. فهذا متفق عليه في الجملة، واضح. وممن نص على ذلك من الأئمة رحمه الله نصا صريحا أحمد بن حنبل وإسحاق وابن المبارك، وجعل بعض في كلام الشافعي وبعض أصحاب الشافعي، إلا أن الشافعي له تفصيل وفي خلاف في بعض الصور هذا النوع، في خلاف في بعض الصور في باب الصلاة خاصة. ففي خلاف مثلا إذا صلى بالمسلمين، ولو واحد عرف أنه يهودي أو نصراني ثم جاء فصلى بالمسلمين، فبعضهم يقول هذا من إسلام وبعضهم يقول هذا ليس إسلام. واختلفوا إذا صلى مثلا في جماعة مفردا، الشافعي له تفصيل، لكن الله أعلم أن قوله مرجوح. كل التفريعات التي فرعها كما يظهر في كتابه الأم أنه ليست بصواب، وأن الصواب أن تقومون الصلاة بكل حال، سواء صلى بجماعة أو صلى مفردا، إلا في مسألة تقدم إماما هذه يظهر قول فيها من لم يقبل منه، وضعه قول مالك رحمه الله وجماعة. لكن هذه الصور لم تجعل، وهذه النقطة التي دائما ننبه عليها، هذه الصور لم تجعل، وركزوا معي جيدا، لم تجعل الذين قالوا بالإسلام كسعيد بن عبد العزيز مثلا رآه مسلم قال أذانه وصلاته الإسلام، كما في تعظيم قدر الصلاة سعيد بن عبد العزيز، هذا من أقران الأوزاعي، واضح. ذهب إلى هذا، لم يقل أحد أن العلم هذا كافر. لماذا؟ لأنه الأصل متفقين عليه هو الشهادة أو الصلاة. ثم جاءت بعض الصور، منهم من رأى تطبيق الأصل كسعيد بن عبد العزيز قال خلاص هذا صلى، نحن متفقين أن من صلى مسلم. وبعض العلم قالوا هذه الصورة أن يصلي بهم وهم لا يعلمون منه شيء، يعيدون كما قال مالك، يعيد ويعيدون، وانبنى عليه فرع آخر. طيب لو رجع وقال أنا مثلا إنما فعلت هذا لأستأمنكم فقط، لقيتكم رفقة في الطريق فخفت أنكم تعلون علي فصليت بكم أو صليت معكم، بعضهم قال يترك وبعضهم قال يجبر على الأصل، هل دخل أو لم يدخل، فهمتم؟ يعني جاءت الخلاف تمر بك مثل هذه الأمور، هذه لا تضيرك، بالعكس تعلمك أن الأصل متفقين عليه، لكن ممكن يحصل خلاف في بعض الصور، واضح، يقع خلاف في بعض الصور. وهذا مثله في من كان منتسبا للإسلام، إذا اتفقنا أنه يدخل بالبراءة ثم جاء مسلمين واحد رأى هذا تبرأ بنوع من الأفعال أو الأقوال، واحد لم يره تبرأ، تجد بعض الجهلة يعدو بعضهم على بعض بالتكفير، قل أنت تؤسلم في المشركين، وهذا ليس صحيحا، لأن الذي يسلم المشركين هو الذي يسميه المسلمين مع شركه، لكن الذي يظهر جانبا من البراءة فيظهر لشخص قد يتأول في حاله وصورته أنه أسلم، فلا يسمى ولو أغلط ما مثلا لا يسمى كافرا، ما دام مقر أن الأصل من هذا النوع يكون بالبراءة. وهذا مثل يأتي رافضي صورة عملية، مثلا يأتي رافضي يقول أنا كافر بالرافضة، هذا لو أنا شخصيا أقول له أنا مسلم، أقول لك واحد لا ليش تقول أنه مسلم ونصصته وكذا، يعني تنصيص هذا بدعة. لكن بعض الأقوال ممكن تقول بعض الناس لا، لأنه حتى هم متفقين في المرتد، ومن كان على ملة يتدين بها أن يتركها هي بعينها، كما قال مالك يقول للقدري اترك ما أنت عليه، هو يقول الله لا يعلم شهتكم، يقول لك أنا أعوذ بالله من القدر، أمر إلى الله من القدر، ويقول على جهة البراءة وليس على جهة الإخبار. فممكن تجد بعض الشيعة ينتقد بعض أفعال الشيعة، واضح، تجد كثير ينتقد حتى بعض الأفعال الشركية، لا يقال عنه هذا ترك الرفض، واضح. لكن مرات واحد يجمل لك وفهمان الموضوع ويقول لك أنا بريء من الرافضة وبريء من دين الرافضة، اليوم لا يقبلون منه، قل لك لا حتى نعرضه وكذا وكذا. يعني هذه الأشياء صراحة كان مطلوب من الذين كانوا على دين مسلمة، معنا دين مسلمة في كفريات، بدل شرائع واخترع قرآنا كلمات أعوذ بالله منها، ومع ذلك السلف كانوا إذا قرروا بريء من دين مسلمة خلاص قبلوا منه، بريء من هذا الكذاب قبلوا منه، لأن الكلام على معناه وانت في مقام هذا تقبل ما دل على هذا المعنى اللي هو البراءة. فهمت المقصود كيف؟ هذه النقطة دائما الناس تختلف فيها كثيرا، وهي ليست بمحل للنزاع إلا عند الجهال. لماذا؟ لأنهم دائما نقول هؤلاء يفكرون تفكيرا مقلوبا في المسائل، فتحدث عندهم هذه الأمور فيكفر بعضهم بغضا. يقول لك هذا كيف أسلمت في المشرك؟ الذي يسلم المشركين هو الذي يسميه المسلمين مع شركهم. هذه النقطة انتبه، هذا الذي يقال أسلم المشرك، يعني يأتي شخص مشرك ويقول مسلم، هذا شخص مسلم مع شركه يعني. أما الذي يظهر لك شيئا من براءة أو نحو ذلك، فيظهر لك أنه هذا مثل متبرئ أو أنه أتى بالقدر الذي يدخل بحد الإسلام، فإن آخر لم يرى ذلك وقال أنه هذا يعني فيه نوع قصور، لا يعدو بعضهم على بعض بالتكفير إذا اتفقنا على الأصل. إلا أن البعض الكثير عنده أصل باطل وهو التنصيص، لابد يحطوا جريدة 60,000 ناقد و60 مليون مسألة ويمسكوا وش تقول في هذا، وممكن حتى ينتحروا ببعض الأقوال وبعض الصفحات في الفيسبوك وبلغتني مثل هذه الأخبار. هذا مثل إنسان موسوس مريض ما يستطيع يدخل أحد في الإسلام. هؤلاء لا يدعون إلى الله، هؤلاء يحتاج معالجة، هؤلاء ليسوا دعاة إلى الله. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقبل الناس، قال في أصحاب مسيلمة، قال عثمان بن عفان بن مسعود حين استتابهم واستتاب الرجال والنساء، قال فأعرض عليهم دين الحق وشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله والبراءة من مسيلمة أو من دين مسيلمة، خلاص. ما قل لهم هكذا وبرأوا من قرآنه وبرأوا من الفيل وصورة كذا وكذا وتفصيل، هذا كلام يعني ما في سلف ولا له يعني أصلا حتى عقلا خطأ، عقلا من جهة العقل غلط، فضلا أن يكونوا وليس لهم في أدنى سلف ولا نعلم، لا كافر أصلي كما يقال ولا مرتد دخل للإسلام بهذا التفصيل. طيب بعض الناس ممكن يشكل عليه، طيب رؤوس أهل البدع جميل من يكتب المؤلفات احنا اشترط عليه البيان، هذا لأنه دعا، وهذه نقطة أخرى واضح. يعني ممكن يكون إنسان من الدعاة للشرك وممن يكتب ويؤلف جميل، وهذه نقطة من جميلها، ثم يقول جبت، هذا لا نقبل منه الإجمال انتبهوا، لأنه عندي نص إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. شوف النقطة هذه، بينوا هي شرط توبته، بينه وبين الله نحن لا ندخل. ممكن يكون صادق، ممكن إنسان يموت قبل البيان، لكن نحن إذا لم يتبين لنا لم يبين لنا نحكم بما علمناه. فهمت القضية كيف؟ لذلك كما قال المباحث إنما التوبة لمن اعترف، شرني اعترف قل هو كان على كذا، وكما قال أحمد كنت أقول كيت وكيت وكيت وأنا أقول كيت. هذا ليش؟ لأنه هذا دعا وضل الناس ونشر الضلالة، فمثله خاص. لكن نحن نتكلم في عوام أهل الشرك اللي نزلت فيهم فإن جابوا وقاموا صلاة الزكاة فخلوا سبيلهم، واضح. كان يقبل منهم هذا الإجمال، يعني الإجمال ما هو؟ الإجمال أنه إذا ترك دين الشرك خلاص، مع أن المشركين انتبه كانت عندهم مواقب كثيرة أو عندهم مكفرات كثيرة في أبواب مختلفة، في باب الإيمان بالله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، إنكارا منهم للإسم والوصف. عندهم شرك في الملائكة، عندهم شرك في الرسل، عندهم شرك في الكتب، عندهم مكفرات كثيرة. هذا غير تبديل شعائر الله والتدين بالشعائر الجاهلية والتحريم ما لم يحرم الله ورسوله، كثير جدا كان عندهم. فهمت الموضوع كيف؟ ومع ذلك إذا جاء واحد وقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هدم ذلك كله، يعني لا لهذا الإسلام يهدم ما قبله. لماذا؟ لأنه هذا مفتاح الدخول، ورب العالمين قضى برحمته ومنته أن دين الإسلام له مفتاح للدخول رحمة بالعباد، فإذا دخل تعلم بعد ذلك شعائر الإسلام ونحو ذلك وأصول الدين وفصل. أما لو قلنا لو اصبر اصبر اصبر احنا عندنا انت عندك بلاء في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذه الأمور كلها تنصصنا عليها حتى ان هو يقول قال شوف انا معيش نشرح لكم النقطة دي. ممكن بعض الناس لأن مقتضى الشهادة ما ليش فاهمينه عند بعض الناس في هذه المسألة، ممكن واحد يشوف لك يقول لك طيب كيف اشكال كيف هم كانوا يقولون ملائكة بنات الله وجبريل كذا عدو كما اليهود كانوا يقولون هذا صلى الله العافية، وبعضهم يقول كذا وبعضهم كلام كثير في أبواب، لكن إذا قد أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما وجه هدم ذلك كله؟ أنا أقول لك الوجه معه، شفت إذا قد أشهد لا إله إلا الله هذه شهادة لله بالتوحيد فتبرئه من الشرك، يعلم ما يدعى إليه لأنه يترك الدعوة، كما قال ابن عباس في تفسير آية القبلة أهل القبلة قال حرمت هذه دماء أهل القبلة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قال فإن تركوا عبادة التي العزة هم علموا هذا، كان يعلم أنه يترك عبادة التي العزة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، وفهمين ترك الآلهة لا إله الله ترك الآلهة لا إله الله براءة من الآلهة لشاعر مجنون، قال الله عز وجل بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إذا ابن عباس قال حرمت هذه الآية دماء القبلة فإن تركوا اللات والعزة هذه توبتهم بنطق الشهادة ترك تبرى خلاص ما عاد يشهد لها. طيب ومسألة الملائكة شفت لما يقول أشهد أقر وأعترف وأعلم وأذعن وأتبع أن محمدا رسول الله، شفت كلمة رسول أحمد نبه الواحد التنبيه في أحكامها الملل في قصة الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا على أمور في الغيب وأجابهم، كان النبي يسألوا على أمور وين في الغيب، فقالوا له نشهد أنك نبي، هم يهود سألوا على أمور أول طعام أهل الجنة ما هي تسع آيات التي أتيها موسى، والنبي أجابهم من الغيب لا علم إلا نبي من الله عز وجل وحى إليه، فلما أجابهم قالوا نشهد أنك نبي، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا يمنعكما أن تتبعاني، فقال أحمد هم ما قالوا، لأنه في بعض الروايات قالوا نشهد أنك رسول الله، أحمد قال غلط لو قالوا رسول الله لازمهم اتباعه لأنه صار مخاطب بالرسالة، أنت لما تقول لما يتيك شخص تقول له يقول لك هذه رسالة من فلان تمسك أنت الكتاب يقول لك أريد منك اعتراف أني وصلت لك الرسالة فقط، تقول نعم ما في مشكلة، طيب تكتب أن فلان فلان جاءني برسالة وخاطبني بها وكذا، هذا كاعتراف، هذا معنى أنك شهدت بالرسالة أنه وصلك رسالة، شفت لما تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله معناها شهدت على نفسك غير إقامة الحجة يجب عليك اتباعه، هذا معنى كلمة أشهد أن محمد رسول الله أي يجب علي اتباع رسالته، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عنادها القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فإذا هو أقر أن لا إله إلا الله بترك الآلهة وأن محمد رسول الله جاءنا بالبينة الهدى وجاء بالقرآن هو هدم دين الشرك كله، لأن القرآن فيه الملائكة ليسوا بنات الله، فيه الملائكة أنهم مخلوقات عباد مكرمون، في القرآن أن الرسل يبعثون، في القرآن الجنة والنار، في القرآن البعث، كل في القرآن هو مقر أنه سيتبع ما في القرآن، إذا هنا هذا دين الشرك فلا يحتاج إلى التفصيل، يقول له يعني على جهة الشرطية قل أنه كذا وقل كذا وقل كذا وقل، هذا كله في القرآن مبسوط، هو أقر أنه القرآن يتبع خاص، هذه رحمة الله بالعبادة، أنا بعض الناس لما يجيك غبي ويحب يطلب التفصيل هذا ما عاد يدخل أحد الإسلام، لأنه هو أقر أنه القرآن سأتبعه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغ القرآن فهو داعي للنذير، هل أجاب ربنا إننا سمعنا مناديا كل القرآن في بعض التفاسير محمد كعب القرآن قال ليس كلكم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان، يدعو لأصول الدين ويدعو للتوحيد ويدعو للإيمان بالملائكة ويدعو للإيمان بالكتب والرسل فآمنا، واضح أن آمنوا بربكم فآمنا، فتحصيل الإيمان بمعنى شهادة أن محمد رسول الله أنت أقررت، ولذلك مشكلة جماعة مسيلمة وشيخ هم ما كانوا ينكرون أن محمد رسول الله ولكن أشركوا في الرسالة، هذه نقطة الرأي، لأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته لا رسالة غيره سواء مما نسخ أو بدل أو الدعية، كله تبرأ منهم. هم قالوا نشهد أن محمد رسول الله ومسيلمة معه. وإذا مسيلمة لما أمسك الرجل في مصنف عبد الرزاق إيش يمتحنه مسيلمة؟ يقول له أتشهد أن محمد رسول الله؟ الرجل يقول له نعم. مسيلمة لا يضربه ولا يقتله ولا يلومه لأنه مسيلمة يزعم أنه يقول ذلك. وبعد يقول له أتشهد أني رسول الله؟ فالرجل يزعم يعني يدعي أنه لا يسمع شيئا. يعني كان يمتحنه بالأمرين. فكان شركهم في جهة الرسالة لا في إنكار أصل الرسالة. انتبه. لذلك إنكار القرآن ولكن كفر بالقرآن. فلذلك كانت توبتهم بترك الشرك أن يشهد أنه محمد رسول الله وأن مسيلمة كذاب أو بريء من دين. هذه كلها كلمة مسيلمة كذاب خلاص تهدم له دخله في الإسلام. هذا تحققت له البراءة لأنه شهد أنه كذاب. كذاب فيما يخبر فيما يقول فيه كل شيء قاله كذاب فيه. تكفي تكفي عموما تكفي. فهمت الموضوع كيف؟ فلذلك شهد أن محمد رسول الله هذا عام. ولذلك لا يأتي أحد يقول لك وشوف الشافعي في الأم وهذه بعض ما فماشي أيام بجعفر المسمى المنصور ظهروا يهود من النوع من اليهود يقرون أن النبي رسول رسول ليس نبيا نبي أن يخبر هذه لا تدخل لكن كانوا يقرون أنه رسول لكنهم خصصوا وجه الرسالة بالعرب فقط رسالته حق ويوحى إليه حق وقرآن حق لكن الذين خوطبوا به العرب ليسوا الناس أجمعين صنف من اليهود. فالشافعي قال بلغني كذا في الأم قال هؤلاء لا يكون أحد مستكمل الإيمان. والشافعي لما يطلق لفظ الاستكمال يعني الصحة في الأم يعني يقول لا يكون أحدا منهم داخلا في الإسلام حتى يقر أنه إلى الناس كافة لأنه ذا ليس المشكل معه في تكذيب رسالة النبي بعكس عموم اليهود والنصارى والله يكذبون بنفس الرسالة قالوا ليست من عند الله وليس مخاطبا بها نحن وليس هو برسول والله يعني يزعمون أنه مدعي عياذا بالله حاشا أو صلوات ربي سلام عليه. إذا جاء القرآن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا في صنف أقر بأن الرسالة لي للعرب فقط لبني إسماعيل ليست لعموم الناس والله. قالوا هذا الذي نجده في كتبنا طبعا هذا كذب هذا من تحريفهم. وأن النبي الذي سيبعث في آخر الزمن للعالمين ومن في آل داود وكذا تفصيل كان عندهم معروف يعني. فهؤلاء الشافعي نص قال لا هذا ليس كغيرهم. وإذا تجد أنت مثلا إمام أحمد مثلا تمر بكم بعض العبارات يقول لك اليهود يوحدون إمام أحمد يقول هذا هو يقصد صنف منهم وهذه طريقة القرآن. وقالت اليهود عزير ابن الله كل اليهود قالوا لا أرجع للتفسير ليس كلهم صنف منهم فقط. فكذلك في صنف يهودي واحد تبعه في صنف واحد يعني لا يشرك بالله صنف ليس كله مع أنه عموم اليهود هذا الذي يأخذنا به مشركين لليوم تأخذ أحبارهم وربانهم أربابا فيهم شركيات في عبادة الأوثان وفيهم أشياء كثيرة يعني. لكن كانت توجد أصناف لا يشرك لا يعبد غير الله يعني لا يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله ولا يعني في ذلك إمام أحمد في مسائل الخلال أحكامه الميلة التي روى عنه يقول اليهود يوحدون. فلذلك يقول لابد أن نتصلم أن محمد رسول الله وإشكاليتهم هنا هذا صيف منهم فقط. والتعامل مع الفرق والميلة لابد يسان يكون دقيق فيراعي فيما يطلق ما يقال في عموم كل الفرق وما تقوله بعض الفرق مثل مثلا اليهود يهوى أو شهود يهوى هؤلاء لا يكرون بألوهية المسيح يخرج المسيح إله مع أن الله تبارك ذكر النصارى يقولون المسيح إله هذا عمومهم أكثرهم يقولون هذا اليوم يقول إله ثالث ثلاثة كلهم غالبهم يوجد صنف منهم قليل هم تجد أنه كفريات أبواب أخرى وكذا لكن عماد الباب وهذا التي أردت أن أقولها الاعتماد على أكثر أقوال الفرقة ثم الاعتبار الغالب الاستثناء يتكلم عليها العلم في موضعه لا يشغب به مثل عبارة الشافعي ذكرتها في بعض اليهود أو عبارة أحمد في بعض اليهود فتجعل الأصل في كل اليهود هذا غلط. أنت ما فهمتش كلام أهل العلم وإلا القرآن تفسير السلف صريحة بأن القرآن صريح واليهود المشركين يعني في باب الإلهية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن ركز معي لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على أهل الكتاب. اليمن وش كان فيها؟ أنا نسألكم الأهل الكتاب من هم الذين في اليهود الذين في اليمن ها؟ صنف منهم هاي جماعة موجودين في اليمن يدعوهم معاذ. أحسنت، كان موجود اليهود، ماذا قال له؟ أحسنتم، كان موجود اليهود، يهود كعب الأحبار من يهود اليمن من حمير، كانوا من حمير يهود، كانوا يهود، كسر دخول يهودية طويلة ما شو وقتها باش نحكوها دخلت كيف دخلت اليمن، لكن كانوا يهود، حتى قالوا امتداد أصحاب الأخدود، وجدودهم كانوا موحدين أصحاب الأخدود، وبعدين الأولاد صاروا يهود. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن إيش؟ أجيبوا جماعة، ماذا قال؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه أحسن في وحد الله. أحسنت أحسنت أحسنت، فليشهدوا لا إله إلا الله. في لفظ البخاري قال ومسلم قال فإذا عرفوا الله، هاي مشكلة معهم، إذا عندهم مشكلة بمعرفة الله. فلذلك أنت حتى تفهم كلام هذا العلم لما تسمع أحمد يقول يهود يوحدون لا يقصد كل اليهود، ما هي سبحان الله، ما بعمل يعني يقول لك كل اليهود يوحدون، في صنف منهم وجد فقرة ما عنده مشكلة في باب التوحيد يعني، واضح. ولذلك هؤلاء المتأخرين كالنووي لما قال اليهودي إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله الساكن في السماء، كأنها كانت عبارة موجودة عند اليهود، لأنهم يقرأها حتى في بعض أدعية داود عليه السلام يا ساكن السماء، فقالوا لا يدخل في الإسلام بعض المتأخرين منهم، قالوا لا يدخل لأنه مجسم يا بالكفر كيف يدخل الإسلام، وبعضهم قال يعذر بالجهل لخيره من تخليطين. المهم حتى نفهموا المسألة هذه، قوله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين. اليوم أنا تكلمت لصوتية المنتسب كيف يدخل. اليوم الإنسان الذي يتحصل هذا من حيث الأصل، انتبه معي جيدا، ونكون كانوا صاحب ملة كن رافضي جهمي على فروع الجهمية مثلا، فيبرأ منهم بما هو عليه، يعني يترك كما قال ابن مالك يقول اترك ما جاي، فإذا ترك ما هو عليه خلاص يكفي، هذا إجمالا يكفي، هو أقر بأن ما هو عليه ليس هو دين الإسلام، وأن الإسلام نناقض بما هو عليه. لا جماعة تمسكوا، حتى بعضهم في النصارى قال لك الآن صاروا علمانيين، هو مفهوم العلمانية موجود عند النصارى جماعة. يا جماعة الخير، العلمانية أخذت من النصرانية، أنا مش حاب ندخل في هذا الباب، وهذا الباب إن شاء الله ممكن نبحثه في كتب متخصصة، ناس مش دارسة أصلا، أنا أثبت لك بالكتب والتاريخ العلمانية هي النصرانية لكن من وجه آخر، فهمت؟ موجودة أصول العلمانية هي موجودة عند النصارى فيما حرفوه طبعا، ولم يأتي به المسيح عليه الصلاة والسلام، واضح. فالمقصود من هذا الكلام أن العلماء متفقون على هذا، على هذا الأصل. تبقى الزكاة، الزكاة والصوم والحج ذكر إسحاق أن ليس بذاته يدخل بالإسلام، واضح أصل الزكاة والصوم، لأن هذه أصل خفية يعني، الزكاة والصوم ما تظهر يعني، ليس من شيء ظاهر إلا أن تعلموا فلان هذا يؤدي زكاة، والصوم شيء باطن إلا أن تعلم فلان هذا صائم، والحج ابتداء كعقد تلبية ونعم، لكن المشركون كانوا يحجون كما قال إسحاق، هو أن الحج لا يدخل، لكن الصلاة شعيرة مميزة فارقة بين المسلم بين العهد بين المرء أو بين العبد والكفر أو بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فالعهد الذي بيننا وبينهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما منع الزكاة، وهذه الآية يعني تستحضر كلام أبي بكر مع عمر، ما قال النبي استدل عمر قال له كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الله من قالها، فأبو بكر رضي الله عنه قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هنا التفريق بالرد، تفريق في القرآن هو الرد، يقبل شيء ويرد شيء، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. عبارة أبي بكر فيها مناط تكفير منع الزكاة، أن من قبل من الدين شيئا ورد شيئا، قالوا نصلي ولا نزكي، لا نزكي النفي ولا نرد، وليس لعدم الأداء. جميل، في فرق، عدم الأداء شيء، أنك لا تؤدي الزكاة إلى ولي الأمر، هذا بعينه أنا لا تكون مرتدا، أنك مقر، مقر بشريعة الزكاة وتأبى الأداء، أو أنك تركت الأداء لهذا بعينه، لكن أنت مقر به، لكن أن تقول لا أزكي كأصل وقبول الزكاة وأقاتل على ذلك، هذا رد الزكاة. تظن الفرق أي؟ فإذا قال والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، تفريقهم قالوا إن نصلي ولا نزكي، هذا رد تكبير الدين صلى الله عليه، يعني يأخذون من الدين هذا الأمر أنه يبقى على ما هو عليه، لكن الزكاة ليست من دين الله، لأنه بعضهم كان يراها غبنا وأخذ أموالنا بغير حق، يعني ذل وهكذا، يعني كما يرى اليوم في الحدود مثلا، أن الحدود وحشية وأن تنافي الواقع وأن كيف يعني تنافي حقوق الإنسان ونحو هذا، يعني اعتبارات نفسية ليست شرطا في التكفير طبعا، تجعل العبد ينفر ويرد ويعترض على أحكام الله تبارك وتعالى. ولذلك التفريق هنا لفظ في القرآن لمن آمن وكفر، قبل شيء ورد شيء، فهمتم؟ هذا التفريق. وإذا قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، ونقرأ قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق، أرجع للتفسير على ابن عباس وغيره، لا نكفر، هذا التفسير. إذا التفريق في القرآن هو الكفر بالشيء. طيب، قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان، هنا سيذكر حديث البراء، قال حدثنا عبد الله بن صالح، عفوا قرينا على الأثر هذا، نعم قرينا، قال حدث نعم لعهد لم ويوم الحرم ونجل من، طيب قال أبو عفيد حدثنا أبو اليمان عن شعيب بن حمزة عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر على تلك الحجة وأمره أن يؤذن ببراءة، قال ابن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في مؤذنين، بعثهم يوم النحر ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وأمره أن يؤذن بذلك. قال أبو عبيد حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن المحرري ابن أبي هريرة عن أبي نحو ذلك، وزاد ومن كان بينه وبين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأجل وأربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلى قوله فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، سورة النساء، وهي في أصناف، تقسيم أصناف، بعض أصناف المعاهدين وأصناف المحارمين، وفي قول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذه سورة ممتحنة. قال ثم نسخت هذه الآيات، ثم نسخت هذه الآيات براءة من الله ورسوله لقوله ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قال أبو عبيد فكانت براءة هي الناسخة للهدنة والقاطعة للعهود والمشخص الناس، يعني محفز الناس والناصب لهم للجهاد، بذلك وصفتها العلماء. وحتى نفهم فقط أنه النسخ الذي يتكلم عنه هنا باعتبار ما انتهى إليه الأمر، واضح، وليس أنه في نفس الأمر الآيات عطلت يعني من جهة الحكم، واضح، هذا ليس صحيحا، واضح، وإنما المقصود أن الذي انتهى إليه الأمر في قتال المشركين، لذلك إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا جاء في سياق ناس اختلف في صنفهم الصحابة أو في حكمهم. قال الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، كانوا فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفر فتكونون سواء. فعلي زيد بن ثابت نروي في الصحيحين أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من خرج معه، طبعا الرجوع هذا لوسم من فرار نزح كبيرة من الكبائر. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم هؤلاء الذين رجعوا، وفرقة لا تقول لا نقاتلهم. فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. طبعا هذا تعرفون ترك الجهاد شعب من شعب النفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خصال المنافق ذكر منها كما في رواية النسائي من حديث أبي أمامة وإذا لقي جبن، لفظ مشهور إذا حدث غدر إذا حدث كذا، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيحين في رواية أبي أمامة عند النسائي قال وإذا لقي جبن، هذا المنافق. فهؤلاء منافقون. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. هذا الفعل الذي فعملوه كما في لفظ الصحيح جاء في الآثار أن منهم من قال أسلموا ثم ارتدوا، هذا قول مجاهد، لكن ردتهم كانت في أنفسهم لم يظهروها. واضح بدليل أنهم كانوا ماذا؟ أنهم أرادوا ارتدوا واستأذنوا النبي أن يتاجروا في مكة، دليل أنهم بيتوا شيئا، هذا تسمى مجاهد. فلذلك بعض الناس يأتي بهذه المسألة في العاذر الذي لا يكفر المشركين، يقول لك انظر الصحابة اختلفوا في مشرك ولم يكفر بعضهم بعضا. طبعا القرآن عجبه، حتى لو قلنا أنتم يعني على تأصيلكم فاسد فما لكم في المنافقين فاسدين، الله فما لكم، هذا استنكار توبيخ، وأنتم لا توبخون من لا يكفر المشركين بل تعتبرونه إماما، لا تقول له فما لك، لماذا أنت تتوقف تقول له هذا أبدا، بالعكس تكون إمام لو تأويله كذا. ثم الآية ليست فيما قلتم، لأن الآية هذه نضبط بها مسألة، ممكن يختلف أهل التوحيد في بعض الناس في أمرين، إما في دلالة الفعل تبت على الكفر يكون محتملا، وإما في ثبوت الفعل، وارد وارد هذا يختلف الموحدين وارد، وذا وقع. هؤلاء لفظ الصحيح ثابت في الصحيحين، ولذلك مسلم أورد هذا الحديث وهذه القصة في كتاب المنافقين من صحيحين، مسلم لم يبوب، لأنه كررها لأن أجل الإخوة قالوا باب بوب مسلم، مسلم لم يبوب يا جماعة، التبويب الذي في صحيح مسلم في بعض النسخ الأندلسية كما ذكر ابن خير إشبيلي بن هارسج، وهذا لم يصلنا، وليس كل تبويب الصحيح، وإنما المشهور عدم التبويب. التبويب هذا هو وضع الشراح الأبي والآب والنووي وعياض النازري وهؤلاء والمفيد، فإذا كتب هو كتب كتب ولم يبوب شيئا. طيب كتاب المنافقين أورد هذا، لذلك ذكرهم في المنافقين يشعر أنهم إيش أظهروا الإسلام قطعا، وأظهروا أشياء من مثل فرار من الزحك شعبة النفاق، ثم الردة في المنافق تكون خفية، هذا الأصل فيها. قال الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، وإذا خلوا اللقاء في الظاهر والخلوة في الباطن، إما تكون في قلبه يرتد نسأل الله العافية أو أمام الموافقين. فحينئذ قال استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا، إذن هم بيتوا شيئا ارتدهم ليأتوا ببضائع قالوا كذا، فخرجوا وأقاموا بمكة ولم يرجعوا. اختلف فيهم المسلمون، فبعضهم يقول هؤلاء يعني منافقون ويظاهرون في المشركين ونحو ذلك، وقائل هؤلاء مؤمنون. وبعض السلف قالوا نزلت في ناس كانوا في مكة أسلموا ولم يهاجروا وكانوا يظاهرون المشركين، وهذا قول ابن عباس عند الطبري في التفسير ابن أبي حاتم. وقال بعضهم نزلت في قوم من قريش قدموا المدينة وأسلموا ثم ندموا على ذلك فخرجوا كهيئة المتنزهين، حتى إذا تباعدوا من المدينة كتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن على الذين على الذي فارقناك عليه من الإمام، ولكن اجتوينا المدينة واشتقنا إلى أرضنا، ثم إنهم خرجوا في تجارة نحو الشام فبلغ ذلك المسلمين، فقال بعضهم نخرج إليهم لنقتلهم ونأخذ ما معهم لأنهم رغبوا عن ديننا، وقال الطائفة كيف تقتلون قوم عن دينكم لم يذروا ديارهم. وكان هذا بعين النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساكت لا ينهى أحدا من الفرقين، فنزلت هذه الآية. وهذا ذكره بعضهم كما في تفسير الثعلبي وفيه مزيد النظر، لكن الذي تقدم من كلام هو أظهر أنهم ارتدوا ردة خفية ورجعوا التحقوا بدار الحرب. فلذلك كل من خرج عن جماعة المسلمين ولاحقا جماعة المشركين مظاهرا لهم على دينهم سواء بالقتال أو نحو ذلك معهم فهو يعني مرتد. فحينئذ اختلف فيهم الصحابة فقال الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يعني أن ظهرت منهم أفعال إن كان احتمل شيء فقد ظهر منهم الواضح البين، ثم بين أن القرآن بواطن أحوالهم أنهم ودوا لو تكفرون كما كفروا، يعني ناس أصلا يحبون يعني أنكم تكونون مثلهم فتكونون سواء. طيب أما مجرد الهجرة من دار الإسلام إلى دار الكفر، مجرد الهجرة فقط ليست كفرا ولم يخالف ذلك إلى الحسن بن صالح، وهو رجل مطعون فيه من الخوارج وما إلى هذا القول في مظهر بن حزم، لكن متقبل بسلام كل عاصي، بل القرآن دل على أنه عاصي ما لم يظاهر يثبت عنه مظاهر على الدين أو نحو ذلك، لأنه كان في الغالب من يلحق في دار الحرب في ذلك العصر كان يظاهر على الدين ويقرب مرتدا، لأنه لا يبقى في دار الإسلام حتى لا يقام عليه الحد والسجن. وأما قوله تبارك وتعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا استثناهم الله عز وجل من أهل العهد والميثاق، فقال أو جاءوكم حصرت صدور من يقاتلكم يقاتل قومهم. الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق هنا كانوا هم الأسلميون. النبي عليه الصلاة والسلام كان وادع رجل اسمه هلال بن عويمر الأسلمي قبل خروجه إلى مكة، النبي عاهده صلى الله عليه وسلم، فكان في الوادع في الموادعة ألا تعين ألا يعين عليه وألا يعينه ولا يعين عليه، هذا كان موجود. لما وصل الهلال إلى قومه لجأ إليهم فلهم من الجوار مثل ما الهلال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمنه. فأراد الله تعالى بقوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق هؤلاء أهل صلح وهدنة، وقيل أنهم خزاعة، وأي مكان الله قال حصرت صدورهم وضع مقصود يصلون هنا إلا الذين يصلون إلى قوم يعني ينجمون ينتسبون، وضع الصلة هنا بمعنى الانتساب، يعني تعاهد شخص وتعاهد قومه فهو ينتسب لقوم بني فلان، وضع يصلون لقوم يعني ينتسبون إلى قوم، مثل قول الأعشى إذا اتصلت قالت لبكر بن وائل وبكر سبتها والأنوف رواغم، إذا اتصلت يعني إذا انتسبت قالت لبكر بن وائل وبكر سبتها والأنوف رواغم، وهذا يهجو في إنسان. فقوله تبارك وتعالى إلا الذين يصلون هذا الاستثناء هنا مختص بالقتل دون الموالاة، لأنك لا توالي الكافر بحال، واضح، لأنه قال فلا تتخذوا منهم أولياء، فالمقصود إلا هنا يعني إلا صنف لا يقتلون، واضح. وهؤلاء الصنف كان لهم عهد وميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حصرت صدورهم يعني ضاق صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. طبعا جاء فيهم الاستثناء أنهم إن اعتزلوكم من خف لم يقاتلوكم من الآخر فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني هذا النوع له عهده وميثاقه. فلا يقتل. والثانية قوله تعالى وهي كالأولى هذه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. واضح؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين في سورة ممتحنة ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طبعا هذه الآية نزلت في قوم ذوي عهد في صلح الحديبية. واضح؟ لما جاءت أم أسماء وسألت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي أتت وهي راغبة، يعني تصلى ونحو ذلك وكانت مشركة، فقال صلي أمك. واضح؟ فقوله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله، هؤلاء من أهل العهد الذين لم يقاتلوكم يعني لم يقاتلوا المؤمنين. واضح؟ قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طبعا ذهب بعض أهل العلم هنا حكاها أبو عبيد أن الآية نسخت بآية السيف، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ونحن تكلمنا أن النسخ مقصود من انتهى إليه الأمر، وإلا الآية على أصلها، وهذا الذي روي عن الحسن ومجاهد. واضح؟ هذا الذي روي عن الحسن ومجاهد أن الآية معمول بها وأن نزلت في ذوي عهد وهم قوم خزاعة وبنو عبد الحارث بن عبد مناف. ولدل على ذا معنى قوله تعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ويدل عليها أن عمر الخطاب كسى أخا له مشركا حلة بمكة أعطاها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك الأدلة التي تدل على أنه أن تبروهم يعني البر والعدل. واضح؟ البر والعدل، فيجوز لك تهدي له نحو ذلك هذا الصنف ممن بينك وبينه عهد، يجوز أن تهدي له وأن تنفق عليه نفقة عامة دون نفقة تعبدية كالزكاة ونحوها من باب يعني كف شره أو دعوته للإسلام ونحو ذلك، خاصة لأنه بينك وبينه عهد. واشترط القرآن لم يقاتلوكم في الدين، يعني ليسوا حربا على الإسلام وأهله كما قال مجيد، يعني أريد بها الذين لم يقاتلوا المؤمنين. قال أبو عبيد رحمه الله فكانت براءة هي النسخ. بعدين قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال خرج عبد الرحمن بن يزيد وهو يريد أن يجاعل، مجاعل يعني الضرب بالبيع ونحو ذلك، جعالة جعالة جعالة مثلث يعني من الجعل، يريد أن يتاجر نحو ذلك. في بعث خرج عليه ثم أصبح يتجهز فقلت ألم تكن أردت أن تجاعل؟ قال بلى، ولكن قرأت البارحة سورة براءة فسمعتها تحث على الجهاد. أو يفسر أنه أراد يعطي شخص مال وكذا ويذهب في مكانه، يعطي جعل ويذهب في مكانه، لأنه قال في بعث خرج عليه، فكان يجيز أنك أنت إذا لم تغزو تجاهز غازيا بهذا المعنى. فهو يقول بعدين تراجع، كان هيجهز شخص وبعدين تراجع، فقيل له في ذلك قال قرأت البارحة سورة براءة فسمعت وتحث على الجهاد. سبحان الله، هذه القلوب كيف كانت مستجيبة. سبحان الله. قال حدثنا حجاج بن اليمان كلاهما حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة أو ابن بلال عن أبي راشد الحبراني أنه وافى المقداد بن الأسود بحمصة على تابوت من توابيت الصيارفة وقد فضل عنه عظما. قال فقلت يا أبا الأسود قد أعذر الله إليك، يعني عذرت أنت كان كبير في السن. قال وقد عذرك الله يعني في القعود عن الغزو رضي الله عنه. فقال أبت علينا سورة براءة انفروا خفافا وثقالا. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين أن ابن أبا أيوب شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا عاما واحدا، أبو أيوب الأنصاري، فإنه استعمل على الجيش رجل شاب ثم قال بعد ذلك وما على من استعمل عليه، وكان يقول على في القسطنطينية استعمل علم يزيد بن معاوية ومات هو في هذه الغزات التي غزاها. قال الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس أن أبا طلحة رضي الله عنه قرأ هذه الآية انفروا خفافا وثقالا قال ها أرى الله ألا يستنفرنا إلا شبابا وشيوخا جهزوني، فجهزوه فركب البحر ومات في غزاته تلك في معركة ذات الصواري حكينا عنها أيام عثمان خلافة عثمان رضي الله عنه. قال فما وجدنا له جزيرة ندفنه أو قال يدفنونه فيها إلا بعد سابعة ولم يتغير. سبحان الله، هذه من كرامة الله لله أنه بقي تقريب أسبوع جمعة لم يجدوا له مكان يدفنونه ولم يتغير، وكانوا يشمون من جسد رائحة المسك الفواح، وهذا من كرامة الله تبارك وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في هذه الآية قالوا فينا الثقيل وذو الحاجة والضعيف المتيسر عليه أمره، فأنزل الله فروا خفافا وثقالا. وعن أبي صالح قال فروا خفافا وثقالا الشاب والشيخ. قال أبو عبيد حدثنا خالد بن عمرو عن سفيان عن منصور عن إبراهيم فيها قال مشاغيل وغير مشاغيل. وهذه الآية من أعظم الآية التي تحث على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ويقول الحق سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم. فكان فيها النفير العام، طبعا جاء السيد لأنه قبلها قال ما لكم إذا قيل لكم انفروا، وهذه تحمل إذا استنفرك الإمام خاصة، استنفرتم فاستنفروا، إذا استنفركم الإمام فاستنفروا. قال إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذه الآية قال منسوخة كما سيأتي معنا بآية وما كان المؤمنون في آخر سورة لينفروا كافة. واضح، ما كان المؤمنون لينفروا كافة. طيب، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. قال أبو عبيد ثم نزل مع براء آية كثير كلها تحض على الجهاد تجيب على الناس، منها قول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقوله هذه كل آيات كان من القرآن المدني الأول تؤكد عنها في براء، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، وقوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، وفي آيات يطول ذكرها. ثم جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان ذلك وتصديق بآثار متتابعة منها لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فعل استنفرتم يدل أن ثمة من استنفرك، واضح، في هذا الفعل يدل أن ثمة من استنفرك. طبعا قبل ذلك يعلم أن الجهاد من أفضل الأعمال لأنه سيمهد لهذا الأمر، مر معنا فرض كفاية في قول عوام أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة على ميقاتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد سبيله. وأيضا في حديث عائشة قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل جهاد عن النساء حج، حج مبرور. ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة صحيح قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجده. هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ أبو هريرة يقول إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات، يعني حتى فرسه كل شيء، يعني حتى استظلاله نومه كل شيء كتب له، يكتب له، هذا من فضل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحظ هذا معلوم. طيب إذا استنفرتم فانفروا، النفير هو الجهاد، من استنفر لعدو حاصر بلده مر معنا بالأمس يكون النفير فرض عين. من استنفر لعدو حاصر مسلمين ضعفوا عن رده يكون نفيره فرض عين. من استنذر بأني كتب الإمام فلان هذا يأتي وجب عليه طاعة الإمام. واضح هذه الأحوال، مع أنه إذا لقي حنتكلم في الاستنفار يكون فيها النفير واجب الطاعة وواجب الاتباع. هذه الأحوال. قال أبو عبيد رحمه الله: وقول الجهاد ماضي ليوم القيامة لا يرده أو لا يرده لا يضره لا ينقضه لا ينقض ذلك جور جائر ولا عبد عادل. طبعا الجهاد تقاتل خلف البر والفجر، هذا كتب في عقائد أهل السنة خلاف الخوارج المعتزلة قلت نرى الجهاد فوق أئمة العدل فقط. لا خطأ، يقاتل وراء المسلم والبر والفجر، فهمتم؟ فهذا الأصل، كما تجب طاعة البر والفاجر ويبايع البر والفاجر يعني من أئمة المسلمين، فالجهاد لا يضر لأنه الراية لها الإسلام. تمام. قد يكون الإمام كافر مثل المأمون مثلا في حالة وقعت مأمون الواثق، ومع ذلك كان أحمد بن حنبل يأمر بقتال الخرمية ونحو ذلك لأنه لم تكن ردة في يدعى لها، يعني إذا يعني افتتحوا أرضا وكذا لم يدعوا للتجمع، وإنما كان محاولة المأمون ابتداء أن يرد القضاة والعلماء خاصة ثم بعد ذلك يشرف على العامة، وكان هذا يعني طريقته، إذا استمال العلماء استمال العامة، العلماء لم يستملهم إلا بالخوف فقط وعرف أنهم يعني خافوا، لكن ثبت إمام أحمد ثبت الله بمن شاء من عباده. فلذلك الأصل أنه كانوا يدعون للإسلام. أما من كانوا يغزون رافعين راية الشرك، يعني لما يدخلون محلة يثبتون فيها عقائد الشرك كما حصل من بعض الأيوبيين ومن صلاح الدين الأيوبي، فإنه لما أزال دولة الرافض مثلا بني عبيد أثبت عقائد الأشعرية كما ذكر ذلك المقريزي وغيره أنه حمل الناس على عقائد الأشعرية، وغالب الأيوبيين غالب اللي اختلفوا في ابن الأشرف أخوه هذا صلاح الدين، بعضهم يقول أنه ليس يعني لم يكن جهميا لأنه هو الذي أهدى له الرازي الزنديق طاغوت الأشاعرة أهدى لأخ صلاح الدين الأيوبي أخوه أهدى له كتابه أساس التقديس ليرد عليه ابن تيمية في بيان التلبيس. أساس التقديس هذا يعني قانون التجوف في تعطيل الصفة أهدى له هدية تقرب له، لأنهم يعني عائلة في غالبهم كانوا أشعريا واضح، لأنهم كان تربيتهم هكذا من أيام عماد الدين زنكي إلى محمود نور الدين ابنه وهكذا، هم كانوا بعد الزنكيين جاءوا الأيوبيين من أبيه وانت نجم الدين وصلاح الدين كلهم كانوا أشاعرة، كانت عنده منظومة كان يحفظها أولاده يعني في في في في في التعطيل مشهورة جدا، وطبعها بعض الأزاهرة ونشروها مليئة بالتجهم والإلحاد في نشر عقائد الشرك والفساد، نسأل الله السلامة والعافية، كانت مليئة بعقائد شرك الفساد، وهم من أسباب انتشار المذهب الأشعري وضعه. إن كان المذهب الأشعري تبناه قبل ذلك نظام الملك الوزير الخطير هذا لتظاهر بحرب الباطنية والإسماعيلية وكذا، لكنه بنى المدارس، وأعلى مدرستين للأشاعرة بناها مدرسة في نيسابور ومدرسة في بغداد، ومسكها للأشاعر الجويني والقشيري وتتابع عليها هؤلاء المتشار، فبدأوا في نشر العقيدة الأشعرية. هذا مع ما كان حصل من كان حصل من هذا مهدي بن تومرت الذي ليس بمهدي في دولة التي تسمى دولة المحيدين دولة المشركين، لما أزال ملك المرابطين أيضا نشر عقائد الشرك، نسأل الله السلام والعافية، إنه سميع قريب. بل المقصود في بعض الولاة كانوا ينشرون عقائد الأشعرية، فهمت؟ ومن صلاح الدين الأيوبي زاد دولة الرافضة وصار يؤذن كما ذكر غير واحد من الأشعرية كابن عساكر، حتى ابن عساكر مسكوه دار الحديث اللي بناها، بنى دار الحديث في الشام ومسكها لابن عساكر ولازال يتوالوا عليها، يعني عساكر رأس ورؤوس جهمية رأس جهمي جد، ولو كتاب تبين كذا المفتري سبحان الله كيف دافع الأشعري ودافع عقيد تجمع عنده عقيد اسمه المرشدة، ونختلفوا في نسبة عليه هو ولابن تومرس، لكن كان يؤدب بها في المآذن في مصر، ذكر هذا المقريزي. وكان صلاح الدين الأيوبي يحفظ هو وأبنائه أبيات مسعود التي كتبها لهم، وفيها يقول: وصانع العالم لا يحويه قطر، جل الإله عن تشبيه، وقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو. نسأل الله العافية. يقول: وقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو. وبعدين ذكر التفويض والتجارم في مسألة الاستواء إلى غير ذلك. فمثل هؤلاء يعني لا يحتفى بهم كثيرا، يعني بعض الناس صلاح الدين وصلاح الدين، وبعد يسأل بعض هؤلاء يقول لك: لا، صلاح الدين كان يعني ما عنده علم، كان جاهل معذور. طيب هو عذرتموه، والناس العلماء اللي كانوا معه هو يعرف أصل العقائد، يعني هو جاهل بها، وكان يعرفون أنه الخليفة الخلفاء بغداديين كان بعضهم يميل للحنابلة، كثير منهم يعني كان يميل للحنابلة، وكانوا يحبون الحنابلة لأنهم كانوا من آل بيتهم كالشريف وغيره، كانوا حنابلة، فهمتم؟ وكان عندهم الاعتقاد القادري اللي نصصوا فيه على تكفير من قال بخلق القرآن، تكفير من أنكر الصفات، تكفير تارك الصلاة. الاعتقاد القادري هذا كان يعني ضغط عليهم، يعني كل ما جاء واحد يريد أن يدرس كذلك المعتزلي، أراد يدرس شيء من الاعتزالي خرجوا له الاعتقاد القادري، فكان يعني ضغط عليه. لكن تعرف أنه الخليفة يعني كان ضعيفا ولا حيلة له، وليس عذرا له هذا شبيه، لكن فقط يعني موجود حالة كانت كذلك. فمثل هذه الفتوح لا تبحث فيها كثيرا، أنت وضع الفتوح الحقيقية التي لا غبار عليها، الفتوح كانت إلى تقريب خاص الأمويين، فتوح طيبة، وهذا يمتزون به بداية العباسيين جيد وضع، وإن كان يعني لم يكن لهم ذلك الفتوح اللي كانت الأمويين وسعوا أكثر، لكن العباسيين يعني غزوا، كانوا يغزون، لكن تقريب إلى ممكن إلى المتوكل. إذا تجاوزنا مرحلة المأمون ومرحلة المعتصم الواثق إلى المتوكل، بعد المتوكل تسلط الأتراك على الدولة وهكذا فأضروا، خاصة من بعدهم، لأن السلاجقة كانوا فئتين، الفئة الأولى لم تكن فيهم الأشعرية ظاهرة، تجهم لم يكن ظاهر فيهم بعد في نظام الملك ومن معه. كذلك فتوح المرابطين، نعم جزاك الله خير، في إفريقيا جيدة هناك، فتحوا في إفريقيا وفتحوا، كانوا يدعون للتوحيد، وكانوا يعني ظاهروا أنهم يدعوا العقائد السليمة، يبقى في أنفسهم أشياء، وقعوا في أشياء. نحن نتكلم على أصل الفتح، جبه أصل الفتح ما هو، لماذا يدعى؟ في ناس دعوا للتجهم صراحة، دعوا للتجهم صراحة، كان يخرجون من هنا وينشرون فيهم العقائد الأشياء، ويبثوا فيهم علماء السوء يدعونهم التجهم وكذا. أسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: حتى يقاتل آخر عصابة من أمة الدجال، وقال: خير معقود بنواصي الخير ليوم القيامة. قال: إنما تأويله عندنا خير الغزاة في سبيل الله، والحديث هذا أكثر من حطبي، ثم تكلمت العلماء به من لدن الصحابة ومن بعدهم في وجوب الجهاد واختلفوا فيه. تكلمنا عن الجهاد أنه واجب فرض كفاية في قول عوام أهل العلم، وسيتكلم الآن عن حكمه. قال أبو عبيد: حدثنا علي بن معبد عن أبي المليج الرقي عن ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عمر فجاء رجل بن عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله الفرائض، ابن عمر جالس حيث يسمعه يسمع كلامه، فقال: الفرائض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان والجهاد في سبيل الله. قال: فكأن ابن عمر غضب من ذلك، ثم قال: الفرائض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان، وترك الجهاد، يعني لم يذكره. قال أبو عبيد: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حضرة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد قال: قال رجل ابن عمر: ألا تغزو؟ طبعا وهذا المقصود الغزو، لأنه كفي بغيره في ناس والثغور كذا، معنى ابن عمر غزا وشارك في فتوح إفريقية هي تونس اليوم. ابن عمر رضي الله عنه شارك في العبادلة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، وابن عبد الله بن الزبير أبلى بلاء حسن، هو سبب بعد فضل الله تعالى في فتحها لما استعصت عبد الله بن أبي الصرح بن سعد بن أبي الصرح، والله أعطاه فكرة، فكان ثم يعني لمع نجمه وشجاعته وظهر رضي الله عنه أنه صاحب يعني ذكاء وشجاعة رضي الله عنه. فالمقصود أنه الصحابة غزوا، يعني شارك في غزوات، كان يغزو ابن عمر. فالرجل هذا يعني الخوارج يعني كان عنده سوء فهم واضح، فقال: لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج وصوم رمضان، وحج البيت. وقال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن إسماعيل بن خالد عن رجل بن عمر مثل ذلك غير مرفوعين. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج قلت لعطاء: أواجب الغزو على الناس؟ قال: هو وعمر بن دينار ما علمناه، يعني أنه واجب على الأعيان. قال أبو عبيد حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال معمر كان مكحول يستقبل القبلة ثم يعرف عشرة أيام عشرة أيمان عفوا أن الغزو واجه ثم يقول شئت وزدتكم. طبعا هذا قلنا في إسناده مجهول كما قال ابن المنذر. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح صحيح أنه عن معمر عن رجل. قال عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن صالح معاوية بن صالح عن علاء بن الحارث أن أو غيره عن ابن شهاب قال كتب الله الجهاد على الناس غزوا أو قعدوا فمن قعد فهو عد إن استعين به أعان وإن استنفر نفر وإن استغني عنه قعد. وهذه دلالة نفر كفاية يعني. قال أبو عبيد وأحسن قول الأوزاعي مثل قول ابن شهاب. وأما سفيان الثوري فكان يقول ليس بفرض يعني على التعيين ولكن لا يسع الناس أن يجمعوا على تركه لح ويجزئ فيه بعضهم عن بعض. وهذا غلط من نسب من تأخر سفيان يقول نافلة احتج بها ذاك القرضاوي في كتابه وسمى فلسفة الجهاد وسكر أمر واستعب. هذا اللفظ الحقيقي موجود في كتب الأوائل لفظ سفيان أنه قال ليس بفرض لكن لا يسع الناس أن يجمعوا على تركه. إذا هو فرض الكفاية. وإذا قال يجزئ بعضهم عن بعض وهذا تعريف فرض الكفاية. لو عبيد تأخذ فرض الكفاية هذا تعريفه لا يسع الناس أن يجمع على تركه ويجزئ بعضهم عن بعض. قال أبو عبيد وهذا هو القول عندنا في الجهاد لأنه حق لازم للناس غير أن بعضهم يقضي ذلك عن بعض. إنما وسع هذا للآية الأخرى قوله وما كان المؤمنون لينذروا كافة فإنما فيما يقال نسخة لفرض الجهاد. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عطاء الخراساني عن ابن عباس من قوله فانذروا ثبات أو انذروا جميع ثبات يعني أفراد أو انذروا جميع جماعات. وفي قول انذروا خذاذا وثقالا قال نسختها وما كان المؤمنون لينذروا كافة الآية تنفر طائفة وتمكث طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم فالماكثون هم الذين يتفقهون في الدين وينذر إخوانهم إذا رجعوا إليهم من الغزو بما نزل من قضاء الله وكتابه وحدوده. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية يعني السرايا كانت ترجع وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبي صلى الله عليه وسلم فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم وتبعث سرايا أخرى. فقال فذلك قوله ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جرج عن مجاهد نحو ذلك. قال أبو عبيد فلولا هذه الآية لكان الجهاد حتما واجبا على كل مؤمن في خاصة نفسه وماله كسائر الفرائض ولكن هذه الآية جعلت الناس رخصة في القيام في قيام بعضهم بذلك عن بعض. ومع هذا أن قد وجدنا في الحقوق الواجبة نظائر للجهاد منها عيادة المريض وحضور الجنائز ورد السلام هذه كلها إيش فرائض عيان فرائض كفاية وتشميت العاطس هذه كلها لازمة للمسلمين غير أن بعضهم يقوم بذلك دون بعض. وفي كلام الحسن البصري يشعر بأن هذا الأمر مجمع عليه أن هذه فرائض كفاية حقوق المسلم على المسلم لكن فرض كفاية ولكن الفضيلة والتبريز يعني يبرز صاحبها ويعلو لقاضيها دون المقضي عنه لا شك قائم بالفعل أفضل. فكذلك الجهاد في سبيل الله إن شاء الله على أن الله عز وجل قد كان اشترط فيه شرطا حين أمر به فجعله محظورا في بعض الشهور فقال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية ظاهرها المنع من القتال في الأشهر الحرم. طيب أشهر الحرم هي المحرم ثم رجب واثنين متوالية ثم ذي القعدة ثم ذو الحجة وضع هذه الأشهر الحرم. قال رحمه الله وقال عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام. قال هو في تفسير أن القتال فيه عند الله عظيم كبير ثم اختلف العلماء في نسخ تحريمها وإباحة القتال فيها يعني يقصد هنا رحمه الله تعالى آية التوبة هنا في حظر فالقتال ظاهرها يعني فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفي آية البقرة في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. فظاهره أنه يجب عليهم أن يقاتلوا فيه، واضح؟ هذا ظاهره. وبين النبي، بين الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه يقاتل المشركون في كل زمان ومكان في آيات كثيرة مضت معنا، لكن قلنا هذه ليست على عمومها، واضح؟ ليست على عمومها. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. هذه الآية نزلت في سرية بعثها النبي عليه الصلاة والسلام، أمر عليهم عبد الله بن جحش فانطلقوا حتى هبطوا نخلة فوجدوا فيها رجلا اسمه عمرو بن الحضرمي في إير بتجارة قريش، وهذا كان في آخر جماد الآخرة، يعني تقريبا في أول رجب يعني. فقتلوا هذا ابن الحضرمي وأخذوا العير. فهنا المشركون عيروا المسلمين، يعني كيف أنتم تقولون هذا شهر حرام وتقتلون فيه؟ فأنزل الله سبحانه هذه الآية، وكان القتال في أول إسلام محرما في الشهر الحرام في البلد الحرام إلا أن يبدأوا بالقتال. طبعا هذا هل نسخ أم لا؟ اختلف أهل العلم، هل الحكم باق إلى الآن لم ينسخ أو لا؟ بعض أهل العلم قالوا باق لم ينسخ، وهذا يروى عن عطاء مجهد حيث ذكر أنه لا يجوز القتال في الشهر الحرام، ويروى أيضا عن الشعبي والحكم ولهم هذه الآية وغيره. وكان عطاء يقول رحمه الله لا يجوز القتال في الشهر الحرام ولا في البلد الحرام ولا في غير ذلك، ويحلف على ذلك واضح. لكن قول أكثر أهل العلم خلاف هذا، وأن الآية هذه منسوخة بآيات جاءت بعدها، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلوا المشركين كافة كما قاله، ذكر ذلك الزهري رحمه الله تعالى. قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما لهم إن ذاك لم يكن يحل لهم أن يغزوا الشهر الحرام ثم غزوهم بعده؟ قال فحلف لي بالله ما يحل للناس أن يغزوا في الحرام أو في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا هم يقاتلوا. قال وما نسخت، يعني لم تنسخ، حكم باقي. قال أبو عبيد حدثنا الحجاج عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو الشهر الحرام إلا يغزى، وإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال إلا يغزى أو يغزو. قال أبو عبيد حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن مخرم بن بكير عن أبي بكير بن عبد الله بن أشج عن سعيد بن المسيب أنه سئل يصبح للمسلمين أن يقاتل الكفار الشهر الحرام؟ قال نعم. وقال ذلك سليمان بن يسار قاضي المدينة هؤلاء. قال أبو عبيد والناس اليوم بالثغور جميعا على هذا القول أنه يجوز القتال في الشهر الحرام، ولذلك الحديث ضعيف ذكره، والصواب جواز ذلك، وذكر قول أكثر أهل العلم، بل بعض يحكي إجماع. وظهر أبو عبيد أنه يعني الخلاف يعني كانوا قليل يعني، وأن الكثير عوام العلماء على الخلاف، يقول على أن هذا القول يرون الغزو مباح في الشهور كلها حلالها وحرامها لا فرق بين ذلك عندهم، ثم لم أرى أحدا من علماء الشام ولا العراق ينكره عليهم، وكذلك قال أحسب قول أهل الحجاز إلا ما كان من عطاء مجاهد فقط. قال والحجة في بحثي عند العلماء الثغور قول الله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال أبو عبيد فهذه الآية هي الناسخة عندهم بتحريم القتال في الشهر الحرام، فهذا ناسخ القتال ومنسوخه. نقف على هذا ونتم إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم يسر الله تبارك وتعالى وأعان. والحمد لله يعني إنسان لا تمل يعني من طول الكتاب، نحن إن شاء الله بقي تقريبا معنا ثلاثة أو أربعة أبواب يعني فقط، ونكمل الجزء الأول منه. كتاب نافع جدا في تلخيص يعني مسائل كثيرة مفيدة في كتاب الله تبارك وتعالى تمر بك. أسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، إنه هو ولي ذلك القدر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.